بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا مع كتاب الشريعة للإمام الأجري عليه رحمة الله، وهو من كتب الاعتقاد المسندة، من كتب الاعتقاد المسندة. وباب اليوم باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع. والحديث رقم 781، وهو حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من اليهود، والحبر أي عالم اليهود، جاء حبر، والحبر فيها لغتان حبر وحبر كلاهما صواب. جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن، أرجو الإخوة تضبط هذا الضبط في كتاب، ثم يهزهن. وهذا الفعل معناه التحريك بقوة، التحريك بقوة. ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه، تصديقا له. النواجذ بالذال جمع ناجذ، والناجذ هو الضرس. يعني ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ابتسامة عريضة حتى بدت أضرسه، وكان فمه عليه الصلاة والسلام واسعا ليس صغيرا، حتى بدت نواجذه تصديقا له، أي لما أخبر به ذلك اليهودي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذن جاء القرآن تصديقا لما قال به ذلك الحبر، ولذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن في ذلك الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل، ولكن ما شكلها، ما هيئتها، كيفيتها، هذا كله من جملة الغيب الذي لا نعلمه. الباب الذي بعد ذلك باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماوات بيمينه. إذا الباب الأول فيه إثبات الإصبع، هذا الباب فيه إثبات اليد، وأن اليد هي اليمين. الحديث رقم 785، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وهذا الحديث صحيح الإسناد، وأصله في البخاري وفي مسلم. الباب الذي بعده باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. يربيها أي يزيدها، يربيها أي يزيدها. ومنه سميت الربا ربا، لأن الربا زيادة على المال، فكل مال جر زيادة فهو ربا، كل مال اقترض جر زيادة فهو إيه؟ فهو ربا. ومنه سميت التربية تربية، والمربي مربيا، والرب ربا. فالرب هو الذي يربي الناس، أي ينميهم ويغذيهم ليكبروا وتتسع أرزاقهم، وكذلك التربية لتتسع أخلاق الناس بالتربية. فباب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها، أي يزيدها للمؤمن، والحديث في ذلك واضح. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي يزيد. حديث رقم 787، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب. الطيب يقصد به الحلال، الحلال والطيب والجائز. ما تصدق أحد بصدقة من طيب، أي من مال طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الله عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة، وإن كانت تمرة، فتربو، أي تزيد وتنمو، فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل. سبحان الله. فتربو في كف الرحمن عز وجل، للصدقة اليسيرة وإن كانت تمرة، تربو في كفه سبحانه حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه، الاثنين صواب، حتى كما يربي أحدكم فلوه وفلوه. الفلو والفلو اللي هو الجحش أو المهر الصغير الذي بلغ سنة وفصل عن أمه أو فطم عن أمه. المهر الصغير ابن الفرس إذا بلغ السنة، وكذلك الجحش اللي هو الحمار الصغير، هذا يسمى بالإيه؟ بالفل والفلو. كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه أو فصيله. الفصيل اللي هو ولد الناقة أو ولد البقرة إذا فطم عن أمه. سبحان الله. إذن الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقات الطيبة من الناس فيربيها، أي ينميها ويزيدها لهم، حتى إن الصدقة اليسيرة البسيطة التي لا يؤبه لها فهي تبلغ عند الله تعالى مبلغا عظيما. وهذا الحديث صحيح الإسناد وبنحوه عند البخاري وفي مسلم. أيضا في الحديث 789، حديث أبي هريرة وفي المعنى نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم، وده قيد مهم جدا، لأن الحديث الأولاني ما تصدق أحد بصدق، إذن هذا لفظ إيه؟ مطلق. فيأتي هذا الحديث الآخر ليبين ويقيد هذا اللفظ. ممكن رجل نصراني أو يهودي أو بوذي أو هندوسي، فهل يقبل الله تعالى منه ما أنفق؟ لا، لا يقبل الله تعالى إلا من مسلم. ولذلك قال: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبة، إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد. يا إلهي، يعني أنت لما تتصدق بتمرة، تمرة تبلغ عند الله تعالى كجبل أحد. ما شاء الله، ما شاء الله، خير كثير. وهذا حديث صحيح الإسناد. الباب الذي بعد ذلك باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. إذا الأحاديث الماضية فيها إثبات اليد لله، فيها إثبات الكف لله، فيها إثبات الإصبع لله عز وجل. في هذا الباب إثبات أن يدي ربنا عز وجل يمين، أن يدي ربنا عز وجل يمين. والحديث 792 هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون، المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور. المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور. الفعل قسط، ما هو المقسطون من الفعل قسط، وقسط قسطا أي عدل، قسط قسطا أي عدل، وقسط قسطا أي ظلم وجار ومال. يبقى قسط قسطا بالكسر أي عدل وحكم بالعدل والإنصاف، أما قسط قسطا بالفتح أي مال وجار وظلم وعدل عن الحق. فالمقسطون هم الذين يحكمون بالحق ولا يميلون عن طريق الصراط، هؤلاء يبشرون بأنهم على منابر من نور. أين هذه المنابر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا أي وما كان تحت حكمهم. إذن الذين يعدلون أبدا، يعدلون بين أبنائهم ويعدلون بين إخوانهم ويعدلون في رعيتهم، يبشرون بأنهم على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. وهذا الحديث صحيح الإسناد وأصله عند مسلم. الباب الذي بعد ذلك باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده. الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان سبحانه. يعني من جملة ما خلق الله تعالى بيده بالإضافة إلى التوراة وخلق جنة عدن العرش والقلم، بدولة المخلوقات بيد الله عز وجل، وبقية الخلق خلقها الله تعالى بماذا؟ بكن، بكن، كقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. نعم. الحديث 794 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة، خلق الله عز وجل آدم عليه السلام يوم الجمعة. وعندنا في صحيح مسلم إن خير يوم طالعت عليه الشمس يوم الجمعة، يوم خلق الله تعالى فيه آدم، ويوم أدخل فيه الجنة، ويوم أخرج فيه من الجنة اللي هو آدم عليه السلام، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة ده من خير الأيام التي طلعت عليها الشمس، يوم خلق الله تعالى فيه آدم، ويوم أدخل فيه إلى الجنة، ويوم أخرج منها إلى الأرض، وفي ذلك اليوم تقوم فيه الساعة، يوم الجمعة. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا الحديث صحيح الإسناد. قال الإمام الأجري محمد ابن الحسين: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن، ورددت السنة، وخالفت الأمة. الذي يقول بأن الله لم يخلق آدم بيده نقول له: كفرت بالقرآن وخالفت السنة والأمة. فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فهذا إثبات اليد لله عز وجل، وأن ربنا سبحانه عز في عليائه خلق آدم بيده. قال عز وجل في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ومعلوم أن الاستثناء هنا ليس متصلا وإنما هو منقطع. الاستثناء المتصل أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا، أما المنقطع فإنه بمعنى لكن وبالتالي لا يشترط فيه تشابه الجنس بعد إلا أو ما قبل إلا. والتقدير: فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. بعض الناس قالوا إن إبليس كان ملكا ولكنه صار جنيا شيطانا لما تمرد، هذا كلام غير صحيح، ويقولون مستدلين بهذه الآية. فالجواب أن إبليس لم يكن من الملائكة، بل إنه من الجن كما قال ربنا عز وجل: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طب إلا هنا بمعنى لكن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فحسد إبليس آدم. إبليس ما بين خلق آدم إلى أن نفخ الله تعالى فيه 40 سنة، 40 سنة كما في صحيح مسلم. ما بين خلق ربنا عز وجل آدم ونفخ الروح في آدم 40 سنة، مكث آدم وهو في صورته الصلصالية 40 سنة، 40 سنة. فحسده إبليس لأن الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وصفاه وكلمه وأمره ونهاه، فحسد لشرفه ومكانته، ولذلك احتال على آدم حتى أخرجه من الجنة، فكان أعدى أعداء بني آدم. فكان أعدى أعداء بني آدم. ومن جملة ما قاله إبليس أنه استدل على تمرده على ربه بأنه مخلوق من نار، وأن آدم مخلوق من طين، والنار خير من الطين. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والعلماء تكلموا في التفاضل بين النار والطين، فقالوا بأن الطين أطيب وأفضل وأشرف من النار، فالنار من شأنها الاستعار والاشتعال والكبر. النار كلما يعني ازداد أوارها كلما ارتفعت لأعلى، اشتعلت ترتفع لأعلى. يعني لو جبنا كده شوية ورق ولعناه، اللي يحصل النار تطلع فين؟ لفوق. إذن هناك علاقة بين النار وبين الكبر. أما الطين فمن شأنه السكون والانخفاض، فناسب أن يكون التواضع في الطين وأن يكون الكبر في النار. لو جبت حتة الطين كده حطت، إيه اللي يحصل؟ لا تتحرك من مكانها. لو أنت جبت حتة الطين ورمتها في الهواء، إيه اللي يحصل؟ تسفل، تنزل في الأرض، لأن من طبع الطين السكون والخضوع. ومما لا شك فيه أن التواضع والخضوع والسكون أفضل من الكبر والعلو، فهذا مذموم وهذا ممدوح. وتكلم العلماء بين التفاضل بين صالح البشر وبين الملائكة، فمنهم من فضل ملائكة لأنها مخلوقة من نور. اثنين، لأن الملائكة مطيعة لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نمرة ثلاثة، أنهم مكرمون من كل وجه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة أفضل من بني آدم سواء في الخلقة أو في التكليف. ومنهم من قال بأن بني آدم أفضل لأن منهم الرسل، والرسل قدمت على الأنبياء، والرسل قدمت على الأنبياء، فدل ذلك على شرف بني آدم على الملائكة. ومنهم من فصل، والتفصيل في المسألة هو فصل النزاع، أنه باعتبار نقص البداية أو باعتبار البداية، فإن الملائكة أفضل من صالح بني آدم باعتبار البداية والطاعة والأعمال، فإن الملائكة أفضل من صالح بني آدم حتى ولو كانوا أنبياء. وباعتبار النهاية فإن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، فإن الله تعالى جعل الملائكة خدما لأهل الجنة. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا من اللي بيفتح للمؤمنين أبواب الجنة، ومن اللي بيخدم لهم عموما؟ الملائكة. فهذا دليل على أن صالح البشر من حيث النهاية أفضل من الملائكة. فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم مما لم يخص غيره بها، من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له. فمن أنكر هذا فهو كافر، يعني الذي ينكر بأن الله تعالى خلق آدم بيده وأن الله تعالى أسجد ملائكته لآدم فهو ينكر صريح القرآن، ينكر نص القرآن يبقى هذا كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. والأحاديث سبق أن قلناها وسيأتي أيضا طرف من هذه الأحاديث. الحديث رقم 795 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده. المحاججة إن كل واحد يعرض قوله ويفند لماذا قال هذا القول، المحاججة شبيهة بالمناظرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج إبراهيم في ربه أي أبطل ما قال وفند ما قال، فهي شبيهة بالمناظرة. احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسجد الجنة فخيبتنا فأخرجتنا من الجنة. الحديث بتمام، هذا الحديث صحيح الإسناد وهو على شرط الشيخين. قال الأجري فهذا حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، أن الله تعالى خلقه بيده. وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. الحديث رقم 798 حديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. ده مصيبة، يبقى خروجنا من الجنة من ذنب ولكنه إيه مصيبة، أخرجتنا من الجنة بدل ما كنا بنشتري الطماطم عشان بس الأخ اللي في دماغي يضحك، ما كان كل حاجة بقى تبقى ما شاء الله في الجنة، لا محتاجين نشتري ولا سوق ولا تكليف ولا عبادة ولا كليات ولا ثانوي ولا إعدادي، والناس تبقى مبسوطة. يبقى نزلنا للأرض مصيب، كارثة. أنت أبونا، أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، ده مصيبة كبيرة قوي. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه، أنت بقى نبي الله وصفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. الملحوظتان هنا احتجاج آدم بماذا؟ بالقدر، ولكنه احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. إذن خروجنا من الجنة ليس ذنبا وإنما إيه؟ مصيبة. ولذلك كلام النصارى كلام غير صحيح، إنهم قالوا إن خروج البشرية أو خروج آدم من الجنة يعتبر إيه؟ ذنب. يبقى الخروج كان ذنب، وفضل هذا الذنب في بني البشر، يبقى الذنب ده هو بتاع آدم فضل في ذريته إلى أن أتى المسيح فكفر ذلك الذنب. ولذلك يسمون المسيح عيسى مريم بماذا؟ باليسوع المخلص، ربنا يخلص البشرية منهم، أي يسوع المخلص. هذا كلام كفر غير صحيح، غير صحيح، لأن الذنب تاب آدم منه فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه، إيه؟ فهذا خلاص انتهى الموضوع. يبقى الذنب كذنب خلاص، تاب آدم منه اجتباه ربه ولقنه التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قبل الله توبته. إذن الذنب راح خلاص، لكن تبقى ماذا؟ المصيبة. إيه المصيبة؟ هي النزول إلى الأرض. نعم المصيبة من آثار الذنب، لكن ليست هي الذنب، ليست هي الذنب. ماشي إخواني؟ يبقى إذن الاحتجاج بالقدر ليس في الذنب، وإنما في ماذا؟ في المصيبة. إما ينفعش واحد يترك الصلاة ويقول ده قدر ومكتوب علي، هذا شبيه باحتجاج المشركين بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، نفس احتجاج المشركين. إذن الاحتجاج بالقدر في الذنب من جنس احتجاج المشركين بالقدر، ده لا يجوز. وإنما يحتج بالقدر عند ماذا؟ عند المصائب. سبحان الله، دي أول ملحوظ. ولذلك حج آدم موسى. ليه؟ ليه؟ لأن موسى قال له أنت أخرجتنا من الجنة وأنت سبب المصيبة بتاعتنا، فقال له المصيبة ديت موجودة في علم الله قبل أن ينفخ في الروح بأربعين سنة. إذا احتج آدم بالقدر فكانت الحجة له على موسى. الأمر الثاني وهو إشكال، وهو قول آدم في الحديث تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. إذن قدر الله تعالى لآدم هذا قبل أن يخلق بأربعين سنة، كيف ذلك؟ وحديث عبد الله بن عمر في الصحيح إن الله مرفوعا إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بأربعين ألف سنة. يبقى المقادير كتبت قبل الخلق بأربعين ألف سنة، وهنا بيذكر بأن القدر كتب له قبل أن يخلق بكم سنة؟ بأربعين سنة فقط. هنا عدة أجوبة لأهل العلم. من هذه الأجوبة أن هذه كتابة خاصة لآدم، يبقى الله سبحانه وتعالى كتب ذلك القدر أيضا قبل خلق السماوات والأرض بأربعين ألف سنة، ولكن كتب قدرا خاصا لآدم، كما كتب قدرك وأنت في بطن أمك. شذا؟ كتب قدرك وأنت في بطن أمك، وهذه الكتابة العمرية. وهناك الكتابة الحولية كل سنة فيها يفرق كل أمر حكيم في الليلة المباركة ليلة القدر. إذا ليلة القدر هي تكتب فيها المقادير، فما الضير أن تكون هذه كتابة خاصة لمن؟ لآدم عليه السلام. ده وجه لا بأس به، جيد. وجه آخر أن هناك فرق بين الخلق والنفخ. لقد خلق الله تعالى آدم ثم نفخ فيه من روح، وكان ما بين الخلق والنفخ أربعين سنة، فيقصد بالخلق هنا هو معنى النفخ، أي إن الله تعالى لما خلق آدم كتب قدره عندما خلق، ثم بعد أربعين سنة نفخ فيه. إذن ليس في ذلك إشكال. إذن قوله تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، أي قبل أن ينفخ في الروح، ده القول الثاني. القول الثالث أن الله تبارك وتعالى أظهر أمره بالنسبة لآدم للملائكة قبل أن يخلقه بأربعين سنة، فيكون الأربعين سنة خاصة بماذا؟ بعلم الملائكة لهذا القدر. وهذا الوجه رجحه بعض أهل العلم كالمازري وغيره. إذن دي كلها أقوال موجودة في المسألة. القولين الأوليين دول قولين لهم وجههم، ويمكن أن يميل القلب إلى أحدهما. إذن قوله تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. الأثر 801 وبه الختام إن شاء الله، هو أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده. الأثر ده نحفظه دلوقت، الأثر ده نحفظه وسأختار وأنتخب من بين الإخوة من يسمعه، لا سيما الإخوة اللي واقفين دول. خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده، بيجري بسرعة. آدم عليه السلام، آدم عليه السلام والعرش، يبقى آدم خلقه بيده، والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده، خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده. إيه هم الأربعة دول؟ آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن. قلنا جنات عشان ده مفعول به منصوب وعلامة النصب ليه؟ الكسر. ليه؟ إيه؟ شاطرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه جمع المؤنث السالم ده اللي هو إيه يعني؟ نجيب المفرد ونحط جنبه ايه؟ ها ايه يا عم الشيخ؟ ونحط جنبه ألف وتاء. هو لا بأس بتجديد النحو يعني، جدد في النحو بس من ايه؟ ما نروحش بعيد. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. يا إلهي، يعني كل حاجة في الكون ديت بكن، بكن فتكون. هذا إسناده صحيح. ماشي، تفضل. كن فكان. طيب قول يا اخا، نفسي اقول ماشي برضك، مش هخليك. قول يا اخا. أحسنت، بارك الله فيك. قول يا رجل. طيب خلق الله عز وجل القمر والمخلوقات، خلق الله عز وجل أربعة أشياء بينه، آدم عليه السلام والعرش والقلم والجنة، ثم قال السلام. طيب أجدد عريس عندنا. عليه الصلاة والسلام. ده مش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث عبد الله بن عمر. أحسنت، بارك الله فيك. طيب نشوف بقى الجانب ده. طيب ماشي ماشي. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. وهذا المجلس استفدنا منه إثبات بعض الصفات الذاتية لله عز وجل، اليد، ولله سبحانه وتعالى يدان، كلتاهما يمين، كلتاهما يمين. أما اللفظ بشماله فهذا لفظ شاذ، لأنه مخالف للمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن لله تبارك وتعالى يد، وأن الله تبارك وتعالى له كف، وأن الله تعالى له إصبع، وكل من أنكر ذلك ليس في إنكاره حجة ولا دليل، وإنما الحجة والدليل في القرآن والسنة. وكما سمعتم لم نقل شيئا إلا عليه من الأدلة من الكتاب والسنة ما عليه. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالحق وأن يتوفنا عليه.